بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة النساء. ونقف بإذن الله سبحانه وتعالى على جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. وينبغي عندما نتعامل مع القرآن لا تمر علينا الآية إلا ونقف على ما اشتملت عليه من حكم أو أحكام، من مواعظ، من إرشادات، من توجيهات أو تعليمات، ونستفيد من خلال هذه الإرشادات والتوجيهات أن نطبق ذلك في واقع حياتنا. فالقرآن نزل من أجل التطبيق ومن أجل أن نتعايش مع القرآن، فليس العبرة بالكم الذي نقرأ، وليس العبرة بما انتهينا منه من تفسير هذه الآيات، ولكن العبرة ما هو المستفاد مما قرأناه أو مما استمعنا إليه من آيات الرحمن أو مما درسناه من القرآن. وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن وتعاهدوا، استذكروا القرآن وتعاهدوا. وقام قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يبقى دراسة القرآن، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قلنا دايما الدراسة، فليس الهم كم من الآيات انتهينا منها، ولكن هم الإنسان هو الوقوف على الآية والوقوف على معاني ومدلولات التي نتعلمها من الآيات، ثم النظر بعد ذلك وتدقيق النظر في كيفية تطبيق هذه الآيات في واقع الحياة. وقلنا أن التطبيق الصحيح بينتج نتيجة الفهم الصحيح للمعاني، وبالتالي ينبغي أن نقف على المعاني الصحيحة ثم بعد ذلك يكون التطبيق. فتطبيق الإنسان للآيات هو صدى لما يتعلم من مدلول ومن معاني هذه الآيات. فنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة النساء من خلال استعراض هذه السورة. أول درس من الدروس أن احنا نتعلم من هذه السورة المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. وبالتالي هذه السورة افتتحت بقول الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فجميع الناس يتساوون في الحقوق والواجبات، وبالتالي نتذكر أولى تلك النداءات التي وردت بترتيب المصحف، وكان ذلك النداء على جميع الخلق لا يختص بالمؤمنين دون غيرهم، ولكن نادى الله عز وجل على جميع الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، يبقى هذه دعوة عامة، دعوة شاملة لجميع الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يبقى نقول الأمر لم يوجه للمؤمنين دون غيرهم، ولكن موجه إلى جميع الخلق، يبقى هذا أمر عام شامل يبقى نقول على ذلك يبقى هذه دعوة أو هذا النداء نادى به ربنا سبحانه وتعالى على جميع الخلق، على المؤمنين وعلى الكافرين، نقول على البر وعلى الفاجر، على الطائع وعلى العاصي، على الذكر وعلى الأنثى، على الحر وعلى العبد، فنادى به ربنا سبحانه وتعالى، فالكل مأمور بتحقيق هذه العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. الله عز وجل خلق الإنسان ليعبده، خلق الإنسان لكي يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنقول هذا الكافر مأمور بتوحيد الله سبحانه وتعالى ومأمور بإتمام هذه العبودية، وخلقه الله عز وجل من أجل هذه المهمة، وكذلك المؤمن مطلوب منه أن يحقق هذه العبودية وأن يستمر وأن يستديم على عبوديته لله سبحانه وتعالى. يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الجميع مأمور أيضا أن يطعم الحلال الطيب. يبقى نقول هذا الأمر لم يوجه للمؤمنين دون غيرهم، ولكن موجه لجميع الخلق للمؤمن والكافر. ولذلك قال ربنا سبحانه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يبقى نقول أن المؤمن مأمور بأن يطعم الحلال الطيب، والكافر أيضا مأمور أن يطعم الحلال الطيب. يبقى نقول يبقى المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. ولذلك هذه الصورة سورة النساء كما بينا لما ختمت بهذا النداء، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يبقى نقول يبقى هذه أيضا نداء عام على جميع الخلق. طيب يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ونقول أيضا الآية التي ترد بعد ذلك تبين هذا المعنى وهذا المدلول، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أي أن الناس ينقسمون إلى قسمين، طائفة هتستجيب وطائفة لا تستجيب، وبالتالي الذين يستجيبون هم الذين آمنوا بربهم سبحانه وتعالى وصدقوا الرسل واعتصموا بالله سبحانه وتعالى وقاموا بأداء ما أوجبه الله عز وجل عليهم وقاموا بإتمام هذه العبودية التي خلقوا من أجلها. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قلنا وبالتالي مفهوم الآية أن هناك طائفة لا تستجيب. يبقى لكن نقول في ابتداء الكل دعاه ربنا سبحانه وتعالى إلى إفراد بالعبادة وإلى توحيده، وأن هذا القرآن الآن نزل لهداية الخلق، نزل لهداية الخلق، وبالتالي هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لا تختص بطائفة دون أخرى ولا بأمة دون أخرى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى نقول مين اللي هيستفيد بالقرآن؟ يبقى نقول المؤمن. بينا قبل ذلك أن اللغة التي يقرأ بها القرآن ويستفاد من خلال القرآن هي لغة الإيمان، لذلك قال الصحابة تعلمنا الإيمان قبل القرآن. يبقى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى مين اللي هيهتدي بنور القرآن؟ نقول المؤمن. يبقى المؤمن مهيأ لكي يستقبل الآيات ثم يقوم بالتطبيق، ثم يقوم بالتطبيق. يبقى القرآن كتاب هداية وبيان وإرشاد لجميع الخلق، لكن يا ترى مين اللي هيستفيد بالقرآن؟ المؤمن هو الذي يستفيد بالقرآن دون غيره. نقول بيتعظ بمواعظه وأيضا بيتعامل ويتعايش من خلال ما يتعلمه من توجيهات أو إرشادات من كتاب الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى كتاب هداية وبيان وإرشاد لجميع الخلق، لكن هناك من يستجيب للقرآن ويتعامل من خلال ما يتعلمه، هناك من لم يستجب لكلام ربي سبحانه وتعالى ولكن أعرض وتولى، وبالتالي يعيش في الدنيا يهيم على وجهه لا هدف له، وكذلك أيضا لا وجه لهذا الإنسان. لكن المؤمن بيتبع هذه التعليمات والإرشادات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى نقول أدي أصل الخلقة، أدي أصل خلقة الإنسان. كلنا بننسب إلى أب واحد، إلى آدم عليه السلام، والله عز وجل خلق آدم كما وصف لنا: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وأن زوجه خلقت منه، خلقت من ضلع أعوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان التناسل في هذا النكاح بين الزوجين وكان منه التناسل. فجميع الخلق أساسا ينسبون إلى آدم عليه السلام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. يبقى أول مسألة المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات. في الحقوق لما نيجي نقرأ يا أيها الناس يبقى قف كده ونتعلم من نداء لجميع الخلق، فالجميع تساوى في هذه الحقوق والواجبات من خلال ما نتعلمه من تلك النداءات. يبقى ده كان الدرس الأول المستفاد. الأمر الثاني أيضا المستفاد: إن الله كان عليكم رقيبا، استحضار هذه المراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد في كل أحوالهم. يبقى نقول نحن لا نخفى على رب سبحانه وتعالى، ننتقل من حال إلى حال، أقول أن ربي سبحانه وتعالى رقيب علينا، شهيد سبحانه وتعالى على أعمالنا، حفيظ سبحانه وتعالى على ما نفعل وعلى ما نقول. يبقى لابد من استحضار هذه المراقبة، مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى مطلع على العباد في كل أحوالهم، وأنه سبحانه وتعالى يراقب العباد أينما كانوا وأينما حلوا. وهذا يجب على العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل ما يصدر منه من أقوال أو أفعال، وهذه المراقبة هتحدث حياء عند العبد من ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي يلزم تقوى الرب جل في علاه. يبقى نقول الأمر ده بنحتاج ان احنا نقول نقيمه كشاهد في القلب، ومحتاج اننا استحضر ذلك دوما في كل جزئيات حياتي: ان الله كان عليكم رقيبا. يبقى الآية دي بتتكلم عن مراقبة الرب سبحانه وتعالى، وأن ربي سبحانه وتعالى مطلع علي، مطلع على جميع العباد في كل الأحوال. قلنا الأمر ده هينشئ عند العبد الحياء من الله تبارك وتعالى. الحياء: الله تعالى يراني، الله تعالى يسمع ما أتكلم به، ربي سبحانه وتعالى رقيب، ربي سبحانه وتعالى شهيد. وعلى ذلك يبقى هينشئ هذا الحياء عند العبد والرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا أدقق النظر فيما أتكلم به، وأدقق النظر فيما أفعل، أدقق النظر نقول في نظرة العين، وأدقق النظر فيما نتكلم به وفيما أيضا نستمع إليه. يبقى نقول كل حالنا يبقى أنا أستصحب فيه مراقبة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى مطلع عليه. يبقى ده لما أنا أستحضر المشهد ده، على ذلك حمتنع من كلمات كثيرة كان ممكن الإنسان بيتكلم بها لولا أنه استحضر هذا المشهد، أن الله تبارك وتعالى يراقب العباد مطلع علينا. ونقول كم ممكن تصدر منا أفعال يؤاخذ بها العبد، ولكن ترى ما الذي دفع العبد أن يترك هذه الأفعال السيئة؟ يبقى استحضار هذا المشهد أنني لا أغيب عن ربي سبحانه، أن الله تعالى مطلع علينا. يبقى اطلاع الرب سبحانه وتعالى عباد في كل أحوالهم، يبقى أينما نقول حلوا وأينما كانوا، وبالتالي يبقى أنا يجب علي أن أراقب ربي سبحانه وتعالى في كل ما يصدر مني. وقلنا ده مشهد لابد من إقامة هذا المشهد في القلب: إن الله كان عليكم رقيبا. قلنا يبقى الآية ده هي يبقى دوما كده أستحضر هذه المراقبة في كل شيء، في أي نوع من أنواع المعاملة أتعامل بها يعني مع الناس أو حتى أتعامل بها مع نفسي. إذا خلى الإنسان بينه وبين نفسه يبقى ما كان له أن يرتكب المحظور لا من أقوال ولا من أفعال. لماذا؟ لأنه يستحضر ذلك المشهد ورقابة الله تبارك وتعالى لهذا العبد في كل أحواله أينما كان وأينما حل. ثم بعد ذلك الآيات بتأتي تتكلم عن قضية المال، عن قضية المال، وآتوا اليتامى أموالهم ابتداء من هذه الآية بتبدأ تتكلم عن قضية المال وإثبات الحقوق المالية والتحذير من أكل المال من غير وجه حق، قلنا خاصة أموال الضعفاء، وكذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على المال فلا يعطى للسفهاء. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمواساة للفقراء والضعفاء، وكذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحقوق المالية في هذا المال الموروث وكيف يقسم وكيف نقف عند الحدود. ولذلك حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه الأنصبة المقدرة في كيفية تقسيم المال، قلنا حتى لا ندع يعني مجال للنزاع أو الخصومة. دايما كده انظر إلى الأحكام، هذه الأحكام أتت لكي يعني تقطع المنازعة أو الخصومة بين الناس، يبقى دي حدود حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى لا نتعدها. قلنا لو لم يكن هذا القانون للمواريث نقول لتنازع الناس على المال الموروث كيف يقسم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيّن لنا الأنصبة المفروض، الأنصبة المقدرة. دايما في الميراث كده نقول توفي رجل عن زوجة وعن ولد وعن بنت عن أب عن أم، وبالتالي نقول فلان له كذا فلان له كذا، لكن لو احنا هندقق النظر انظر الى رحمات الرب سبحانه وتعالى، لولا هذه الانصبه المفروضه التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى لحدث النزاع والخصومه بل القتال على المال. قلنا الان المال ده محبوب للانسان، ده الانسان مفطور كده، مفطور على حب المال، انا مفطور على حب المال وانت مفطور على حب المال، كل مولود يولد هو مفطور على حب المال. نقول يبقى ده امر جبلي، الانسان يحب المال، ولذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ قال شاب على حب اثنتين، الحرص على المال والحرص على الحياه، بنحب الحياه بنحب الحياه وبالتالي بنكره الموت، وكذلك بنحب المال. ودايما احنا لما بنتكلم عن الحرص على الحياه وحب المال بنذكر بقضيه الشيطان مع ادم عليه السلام، يعني عشان نتذكر كده ان احنا بنحب الحياه بنحب الحياه وبنكره الموت، وكذلك عندنا حرص شديد على المال وبنحب المال، وانه لحب الخير شديد ويحبون المال حبا جما، ده مش حب بس، ده حب جم متمكن من القلوب. وبالتالي قلنا ده المدخل الذي دخل من خلال الشيطان وتسلل إلى آدم، لما قال آدم وجه آدم عليه السلام أن يطعم من الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى، ما قالوش فأكل من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها حتى تكون عصيا لله، لا ده تسلل له كده، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى شجرة الخلد وملك لا يبلى، ملك يبقى المال، حب الإنسان للمال، حب الإنسان للحياة، حب الإنسان لزينة الدنيا، وبالتالي يبقى ده أمر الإنسان مفطور عليه مجبول عليه، وآتى المال على حبه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا طبيعة الإنسان في حب للمال، لكن دول قدموا محبوبات الرب سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة تدفعك أن تقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى محبوبات النفس إلا الإيمان والتقوى، إلا الإيمان هو المحرك دايما، هو المحرك، وإلا نقول الإنسان بيحب العوض ده هيدفع مال، طب إيه اللي هيدخل له مقابل المال ده؟ يبقى على رجاء الثواب، ده مش يعني يتمكن من هذه الفعلة إلا لما يرى فعلا الآخرة، وكذلك يكون على يقين بثواب الرب سبحانه وتعالى له لدفع لذلك المال. فالصورة بدأت بعد الكلام عن المساواة في بين الناس في الحقوق والواجبات، اتكلمت عن هذه القضية، قضية المال، لأن نقول هذه القضية بينشأ منها نزاع، خصومات، قد ينشأ منها تقاتل بين الناس، تقاتل بين الناس. قلنا لأن المال محبوب، ولذلك لما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمن نشاط الساعة لما انحصر نهر الفرات عن اسطوانة من ذهب، يقتتل عليها الناس، يقتتل الناس، ومن كل 100 لا ينجو إلا واحد. يبقى تخيل كده النجاة 1%، وبس كل واحد منهم يقول لعل أن أكون أنا الذي أنجو، وبالتالي يقاتل. يبقى بريق المال، بريق الذهب، يعني إحنا ممكن نتعجب كده، يعني نتعجب يعني. طب قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر كده أن لما حينحصر عن صنع الذهب هيقتتل الناس، من كل 100 لا ينجو إلا واحد، بس كل واحد بيقول لعل أكون أنا اللي حانجو. يبقى احنا نقوله ده الامر مش مضمون، ده 1%، بس 1% كل واحد منهم بيقول انا 1%، انا 1%. حب المال، حب المال، ايه اللي دفعه كده؟ حب المال، وانه لحب الخير اللي شديد، وتحبون المال حبا جما، يعني تحبون المال حبا جما. يبقى ربنا سبحانه بيّن طبيعة الانسان اللي مخلوق عليها. فلذلك قضية المال، فكلمة الصورة عن هذه القضية وإثبات الحقوق المالية والتحذير من أكل المال من غير واقع حق. فكلمت عن مال الضعفاء، ويعني عدم المساس، وآتوا اليتامى أموالهم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى تحذير من أكل المال وغيره، خاصة مال الضعفاء، مال اليتامى. لذلك ابتدأت الآيات وآتوا اليتامى أموالهم بعد التذكير بالأرحام، وأن احنا كلنا خلقنا من نفس واحدة، فعلى ذلك آتوا اليتامى أموالهم، احذر من نقول تضيع مال اليتيم أو العبث بمال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني مش العقوبة كده في الدنيا فقط، ده العقوبة أيضا نقول عذاب شديد، يعني ينتظر ذلك الذي أكل مال اليتيم بغير وجه حق. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإعطاء المرأة يعني الصداق، وده حق المرأة. يبقى عندما تتزوج المرأة لها مهر، هذا المهر بيسلم إلى المرأة. كذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على المال، زي ما احنا في خاتمة سورة البقرة، يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى ليه؟ عشان نصون المال ونحافظ على المال. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا ندفع هذا المال إلى السفهاء، وقلنا المقصود بالسفيه هنا الذي لا يحسن التصرف في المال. يبقى رجل صالح، امرأة صالحة، لكن قد لا يحسن التصرف في المال، فلا يدفع له ذلك المال. مطلوب أن أنا أحافظ على هذا المال سواء كان قليلا أو كثيرا. ده المطلوب، يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الدين ده قد إيه؟ يبقى قليل أو كثير، الآية مطلقة، وبالتالي يبقى قليل أو كثير. المطلوب أن أنا أحافظ. يبقى لو كان الرجل ده عنده ملايين من الجنيهات، هل معنى كده أنه يفرط في جنيه واحد؟ نقول لا. يبقى لا تضيع ذلك المال، لأن الله تبارك وتعالى سيسأل العبد عن ماله، من أين اكتسب المال وفيما أنفق ذلك المال. فالمطلوب أن أحافظ وأن أصون هذا المال. من ضمن الحفاظ على المال وصيانة المال هو عدم دفع هذا المال إلى السفهاء، فقد نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى السفيه هنا الذي لا يجيد التصرف، مش المقصود المجنون، وطبعا يكون من باب أولى المجنون أو خفيف العقل، لكن السفيه هو الذي لا يجيد التصرف في المال. يبقى نقول هذه المرأة لا تجيد التصرف في المال، يبقى لا يقصد به، يبقى السفة اللي هو يعبي الإنسان، ولكن سفيه أي نقول هو لا يجيد التصرف، المرأة لا تجيد التصرف في المال، نقول ده حكم طبيعة المرأة، حكم طبيعي، لأن المرأة ليس لها اختلاط نقول بالخارج، ولكن نقول مجال المرأة، ميدان المرأة هو البيت، ده الميدان بتاعها أساسا، وبالتالي خروج المرأة إلى الخارج والتعامل والاحتكاك مع الرجال، نقول المرأة لا تجيد هذا الأمر أساسا، ده أصل طبيعة المرأة، أصل خلقة المرأة، يعني أصل خلقة المرأة. ولذلك بينا في هذه الصورة كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل ليس للمرأة، يبقى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلذلك نقول ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، لهم حقوق في هذا المال حنؤديه، يبقى من مطعم، من مشرب، من ملبس إلى غير ذلك، يبقى ده حقوق للزوجة، لكن المطلوب المحافظة على المال. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في مسألة اليتامى ماله لا يدفع إليه، يبقى نقول ماله، يبقى الولي الذي يقوم على رعاية أموال اليتامى نقول لا تدفع له المال إلا إذا بلغ النكاح، يبقى نقول وصل إلى سن التكليف، ولابد أن نأنس منه رجدا حسن تصرف في المال، يبقى هو وصل لسن التكليف بقى مكلف الآن، يبقى حيؤاخذ بما يفعل، لكن بالنسبة للمال يبقى لا ندفع له المال إلا أن نأنس منه الرشد، أي حسن التصرف، يبقى حسن التصرف، يبقى إن أنسنا منه الرشد حسن التصرف بعدما وصل لسن البلوغ يبقى عند ذلك ندفع له هذا المال، قلنا مخافة أن تضيع المال، يبقى حندفع له المال وهو لا يجيد التصرف في المال، يبقى يضيع ذلك المال. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على المال، وبالتالي صورة المحافظة على أموال اليتامى أن تكون مع ذلك الولي اللي هو الذي يقوم بكفالة هذا اليتيم، والمطلوب منه أن يحافظ على ماله، وإلا نقول لو فرط في ذلك المال يبقى يؤاخذ بذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إما أنه هو أكل مال اليتيم ده هو الصالح، أو أنه هو نقول كان سفيها في التصرف في مال ذلك اليتيم، استهتر بهذا المال، وبالتالي على ذلك يبقى ده كما بينا قبل ذلك شهادة الزور بتساوي كتمان الشهادة، يبقى أكل أموال اليتامى أي صورة تضيع المال، يبقى تضيع مال هذا اليتيم، احذر من ذلك، لو كان نوع من أنواع التفريط ونوع من أنواع الإسراف، نوع من أنواع نقول يعني عدم القيام بشؤون اليتيم على ما يجب، يبقى على ذلك هو يضيع هذا المال وكأنه يضيع المال عمدا، فاحذر من تضيع ذلك المال. وبالتالي ربنا سبحانه أمرنا ألا ندفع هذا المال لليتيم إلا إن بلغ النكاح، والأمر الثاني والمهم أن نأنس منه رجدا، أي حسن تصرف في المال، حسن تصرف حتى لا يضيع ذلك المال. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن يكون المواساة للفقراء والضعفاء بالنسبة للمال، بالنسبة للمال قلنا خاصة المال الموروث، إن كان هناك طائفة يبقى تخرج عن هذا التقسيم، حجبت عن التقسيم، يبقى نقول على ذلك نواسيهم بجانب من ذلك المال، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، أقول لهم قولا معروفا، يبقى نقول الإحسان، الإحسان والمعروف، الإسلام بيعلمنا كده إن الإنسان يبقى عنده بذل، يعني نقول تواسي الغير، وخير ما يواسى به الغير دايما خاصة الضعفاء هو المال، هو المال. ولذلك وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يبقى نقول المال ده اللي هو هيقسم كميراث يبقى في أنصبة مقدرة، في أصحاب حقوق هتحدد، قلنا على حسب يعني درجة القرابة، حسب درجة هناك طائفة نقول هتبقى بعيدة هتحجب، يبقى هتحجب هذه الطائفة، لكن حضروا القسمة إن كانوا هذه الطائفة حضروا القسمة، أو كان أيتام حضروا القسمة، أو مساكين ضعفاء يعني في حاجة وعوز، يبقى على ذلك فارزقوهم منه، يعني نديهم منحة من ذلك المال. قال وقولوا لهم قولا معروفا، القول الطيب. قلنا لأن ممكن إحنا نواسي الفقير ندفع له المال، ولكن نقول بتجهم، ولكن الكلمة الطيبة ببشاشة الوجه، وبالتالي دايما ننتقي أطيب الكلام بصفة عامة، سواء كنا بنتكلم مع أكابر بنتكلم مع ضعفاء، في كلا الأحوال أنت مطالب بخلق، يعني أنا مطالب بخلق، وبالتالي الصغير كالكبير نقول الحقيقة العظيم، يبقى نقول السادة والكبراء حالهم كحال الضعفاء، يبقى نتخير أطيب الكلام، لأن ده خلق كما بينا قبل ذلك، خلق الإحسان ده خلق، يعني هذا خلق الإحسان، حتى لو كان هذا الخلق حيظهر في التعامل مع الحيوان، يبقى نقول هذا خلق الإحسان، يبقى ده خلق أساسا، هيئة رصيقة داخل النفس من خلالها بنتمم هذه الأفعال. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أيضا بنسبة المال أن نواسي به الفقير والضعيف، إذا حضر القسمة أو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. عندنا كده بذل، عندنا نقول مواساة للفقير بهذا المال، خاصة لما يتطلع هذا الفقير إلى المال، لما يحضر المجلس ده هيبقى فيه نوع من أنواع التشوق والتطلع إلى ذلك المال، يبقى على ذلك يدفع له جانب من هذا المال جبرا لقلبه وجبرا لخاطره. ثم بتأتي بعد كده الآية تتكلم عن مسألة المواريث، المال الموروث كيف يقسم. قلنا لو ترك للآراء فعلى ذلك هتختلف الآراء كثيرا جدا، ممكن يبقى محل للتنازع والخصومة، بل للتقاتل على ذلك المال، يبقى التقاتل على هذا المال. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى يعني ذكر لنا وقدر هذه الأنصبة المفروضة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التقسيم وعلى من يقسم هذا المال. يبقى مجموعة حضرت كده، يبقى نقول يا ترى بس المال الموروث ده يقسم على مين؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الأنصبة، وقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى من الأحق بهذا المال الموروث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى اتكلمت عن حقوق الأولاد وقسمت، إن كانت الأولاد يعني نقول إناث فقط يبقى في الحالة دي لهم أنصبة مقدرة، طب رجال نقول بنين وبنات، يبقى في الحالة دي هيبقى التوريث بالتعصيب وللذكر مثل حظ الأنثيين. نقول الآيات لم تترك فرصة أو أي نوع من أنواع الخلل لتدخل الإنسان برأيه في ذلك، ولكن نقول هذه أنصبة مقدرة. طب الأب الأم يبقى لهم أنصبة، وبالتالي نقول طب الزوج لهم أنصبة، الإخوة الأم في حالة الكلال لهم أنصبة، الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب لهم أنصبة، لكن نقول بهذه الصور التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فهذه قضية المال، وإزاي المال الموروث أساسا بيقسم، كيف يقسم هذا المال الموروث كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى، الرجال نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. المال الموروث ده قليل كثير، يبقى نقول على ذلك يقسم كما بين ربنا سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا، يبقى الله عز وجل والذي قدر هذه الأنصبة. عشان كده احنا بنقرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى لو كان ترك بنات وبنين يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء ترك بنات بس، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، لهم الثلثين لا يزاد في انصبه البنات عن الثلثين، يبقى ترك نقول يبقى ثلاث بنات أربعة خمسة سبعة بنتين، كل دولت لا يزاد يبقى النصيب مجموع البنات عن الثلثين دي يبقى ده نصيب مفروض، وإن كانت واحدة ترك بنت واحدة فلها النصف، يبقى لها ترك بنت واحدة لها نصف التركة، ترك بنتين يبقى الثلثان، ترك ثلاث بنات الثلثان، سبع بنات الثلثان، يبقى ده نصيب نصيبا مفروضا، ده مقدر من قبل الرب سبحانه وتعالى، والعدل يبقى فيما قدر ربنا سبحانه وتعالى. العدل في هذه الأنصبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، كان له فرع وارث يبقى في الحالة دي الأب له السدس، الأم لها السدس. لو الفرع الوارث ده أنثى يبقى لو كان هناك بقية وفضلة بعد أصحاب الفروض يبقى هتعود إلى الأب. أما إن كان يعني الفرع الوارث ده ذكر يبقى الأب له السدس، الأم لها السدس، لأن الباقي هيذهب إلى هذا الولد بالتعصيب. فإن لم يكن له ولد، كانش عنده فرع وارث وارثاه أبواه، فلأمه الثلث، يبقى أم تاخد الثلث والأب هياخد طبعا الباقي الثلثين. فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. طب لو كان له إخوة يبقى في الحالة دي أمه هتأخذ الثلث والباقي هيروح للأب، مع أن نقول طب الإخوة ليس لهم حظ في ذلك لأنه هيحجبوا لوجود الأب، الأب يحجب الإخوة، مع أن الإخوة أثروا في الميراث، أثروا وجودهم فقط أثر في الميراث، ولكن هم ليس لهم نصيب لأن باقي التركة هتذهب إلى الأب كما ذكرنا وكما بينا قبل ذلك. يبقى رجل توفي له مجموع من إخوة ولا أب وأم، يبقى الأم تأخذ السدس لوجود مجموع من الإخوة، طب الأب يأخذ الباقي خمس أسداس. طب الإخوة دي يبقى الإخوة دي حجبت الأم حجب نقصان، يبقى نقول لو يوجد الإخوة دي يبقى الأم كان لها الثلث، وجود الإخوة الأم انتقلت من الثلث إلى السدس. طب يقول على ذلك عشان لهم نصيب؟ لا، ما لهمش نصيب، أصدروا في مسألة تقسيم الميراث ولكن ليس لهم نصيب لأن باقي التركة تذهب إلى الأب، والأب بيحجب الإخوة حجب حرمان. من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يبقى ده فريضة افترضها نصيبا مفروضا، يبقى دي فرض قدر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، ولا بد إن احنا نسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى. يبقى التقسيم ده يبقى نقول تقسيم عن علم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يبقى نقول يبقى ما ما ما ما ممنوع أساسا نحن نتكلم بالآراء أو نعترض بالآراء. ربنا سبحانه وتعالى قسم وقدر هذه الأنصبة لأنه سبحانه وتعالى عليم حكيم، حكيم سبحانه وتعالى فيما أمر ونهى، حكيم في قضائه وقدره، حكيم في شرعه سبحانه وتعالى، وأنت لابد أن تسلم لحكمة الرب سبحانه وتعالى، وقسم ذلك عن علم سبحانه وتعالى. ثم بتكلم عن الأزواج والزوج له نصيب أساسا في مال الزوجة إن توفيت قبلها، والزوجة لها أيضا نصيب في مال الزوج إن توفي قبلها، ولكن برضه كده نصيب المرأة يتراوح ما بين الربع أو الثمن، ونصيب الزوج من زوجته هيتراوح ما بين النصف إلى الربع على حسب الحال، تركت فرع وارث أو لم تترك فرع وارث، ترك فرع وارث أم لم يترك فرع وارث، يبقى نصيب الرجل من النصف إلى الربع. النصف لو لم تترك فرع وارث، تركت فرع وارث يبقى له الربع، ونقول كذلك الزوجة يبقى نصيبها متردد بين الربع وبين الثمن، إما تأخذ الربع أو الثمن على حسب ما ترك ذلك الزوج، ترك ولد أم لا، ترك ولد سواء منها أو من غيرها يبقى في الحالة دي لها ثمن التركة، إن لم يكن له ولد فلها الربع كما قال ربنا سبحانه. كل ذلك من بعد وصية، لو كان في وصية يبقى أولا الدين يسدد لو كان عليه ديون، وبالتالي بعد ذلك تنفذ الوصية، فبعد ذلك بتقسم التركة كما قال وكما بين ربنا سبحانه. كذلك بتكلم عن مسألة الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الكلالة احنا قلنا اللي في الآيات دي تتكلم عن الأخ الأم والأخت الأم، ويستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، يبقى الآية الأخيرة دي تتكلم عن الكلالة بس بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب. في هذه الآيات إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يبقى الرجل ده توفي وله إخوة ملوش فرع وارث وملوش أب وليه إخوة لأم، أو أخوات لأم، يبقى دول ترى نصيبه إيه في هذا المال الموروث؟ يبقى نقول إن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يبقى الأخ والأم ليه السدس. ونقول مع أن دايما الذكر بيورث عن طريق العصبة، لكن ده صاحب فرض، ربنا سبحانه وتعالى قدر له ذلك الفرض. وكذلك للذكر صحاب الأنثيين، لكن بالنسبة للإخوة الأم يبقى على ذلك نقول الرجل يتساوى مع المرأة، أخ الأم أخت الأم لها السدس ولها السدس، لأن دي أنصبة مقدرة من قبل الرب تبارك وتعالى. وإن كانوا أكثر من ذلك يبقى ترك كده أربع يعني إخوة وأخوات لأم، يبقى نقول نصبهم لا يزاد عن الثلث، فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. يبقى الدين أولا وبعد كده الوصية وبعد كده بتبدأ نقسم التركة. الحق الفرائض بأهلها، الحق الفرائض بأهلها، يبقى أول حاجة في الميراث إحنا بنحصر من أصحاب الفرائض، من أصحاب الفرائض، يبقى وفينا الفرض، بعد ذلك بيذهب باقي الميراث إلى نقول العصبة، والعصبة تكون من رجل الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواريث، وقلنا هذه يبقى الآية يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وآخر آية ختمت بها سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة نمر هنالك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك إلى آخر الآية. ودي الكلالة دي يبقى المقصود بها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يبقى آدي نقول قضية المال الموروث وكيفية تقسيمه وتوزيعه، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أتت السنة مفسرة لهذا الأمر، أتت السنة مفسرة لهذا الأمر. قلنا لأن الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الآية ما اتكلمتش على لو ترك بنتين، قالت لو ترك أكثر من بنتين يبقى لهم الثلثين، طب بنت واحدة لها النصف، طب بنتين، تأتي السنة لكي تبين أن البنتين لهما أيضا الثلثان كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ميراث الجدة، يبقى لم يرد هنا ولكن ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميراث نقول بنت الابن مع البنت، يبقى كل ده ورد عن طريق السنة، فالسنة مفسرة لما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي دي قضية المال، والمال الموروث كيف يقسم. قلنا التقسيم ده يقطع النزاع والخصومة، قلنا لو تم نزاع وخصومة يبقى على ذلك نقول فيها قطع رحم، يبقى قطع رحم، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يوصينا بوصل الرحم. ونقول لو كان تركنا تقسيم المال الموروث للآواء أو الآراء هيبقى فيها قطع للرحم، نقول لأن الإنسان بيحب المال وكل واحد منهم عايز يخرج بأكبر نصيب من ذلك المال، أكبر نصيب، لكن نقول عند ذلك يبقى لنا حدود نقف، ما الذي يستحق يعني هذا الميراث وما الذي لا يستحق. طب المستحق للميراث نقول ماذا نعطيه، كم من المال نعطيه، يبقى ليه نصيب مفروض، وبالتالي يقسم المال على حسب هذه الأنصبة، على حسب الأسهم والأنصبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات وتعلمنا أنه ينبغي أن نقف عند الحدود وعدم تعدي الحدود. وبالتالي زي ما تعلمنا في سورة البقرة يعني تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود فلا تقربوها، وبالتالي احنا بنقرا الايه كده تلك حدود الله، يبقى ايه الحدود دي؟ يبقى انا لو ما كانش عندي تصور واضح ليها يبقى انا ممكن اتعدى الحدود، يبقى بنقوله لا تتعدى الحدود، كما اقول لك اياك ان تتعدى الخط الاحمر. طب لو انا مش هنوصل الخط الاحمر هنتعدى الامر، يبقى ايه المطلوب؟ ده انا حددت لك لا تتعدى الخط الاحمر، يبقى في خط احمر كده وبالتالي انا لا اتعداه، يبقى عشان انا ما اتعداش وتجاوزتش الحد يبقى لازم انا عيني تبصر ذلك الحد، وبالتالي يبقى منتبه حتى لا اتعدى تلك حدود الله. يبقى نقول يبقى مش في المال فقط وما كانش في مساله النكاح والطلاق فقط، ولكن تلك حدود الله الاحكام التي درس في كتاب الله سبحانه وتعالى اياك ان تتعداها، اياك انك انت ان تتعدى ذلك الحكم. يبقى المطلوب ان انا يعني يكون عندي معرفه بالحدود وحد تطبيق الأحكام حتى لا نتعدى ولا نتجاوز يبقى ننتبه. يعني كان في قضية ميراث لعلي ذكرتها قبل ذلك، يعني امرأة توفيت يعني كان لها زوج ولها أب ولها أخ يمكن الأب كان متهاون في النفقة على ابنتي حال المرض، والتالي توفيت فالزوج أصبح يبقى له ملهاش فرع وارثي، فأصبح الزوج له إيه؟ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا لم يكن لهن ولد. طب الباقي التركة يروح فين؟ هيروح إيه نصيب الأخ في كده؟ الأخ هيحجب لوجود الأب مش كده؟ يبقى باقي التركة تروح فين؟ للأب. فنقول إذا يعني بالأخ ده يقول هذا ظلم، هذا ظلم، ظلم مين؟ ظلم فين؟ شوف بقى تعدي الحدود، يعني هذا ظلم أول كلمة نطق بها، قال هذا ظلم، فين الظلم فين؟ يبقى إحنا ننتبه لو كان عندنا حدود وعارفين لنا معرفة، ودي أحكام الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ما ينطق الإنسان بمثل هذه الكلمة، بل هي كلمة لا تجري في صدر أساسا يعني. لكن نتخيل يبقى فين الظلم؟ الظلم في الأحكام التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. طب الأب ما كانش بينفق عليها وقال أنا اللي بنفق عليها، ده ما يمنحش الحقوق، دي حقوق، إذا كان هو قصر يعني في الواجبات فعلى ذلك، لكن دي حقوق، هذه حقوق. يبقى نقول هذا الولد كان عاق لأبيه في مثلا في الحياة، توفي الأب يبقى الابن العاق مش هياخد من الميراث، ياخد من الميراث ده بحكم الشرع. طب العقوق ده يحاسب عليها ويجازى عليها عند ربنا سبحانه عند الله عز وجل، لكن ده لو توفي الرجل يبقى ده ابن من الأبناء له ذلك الحق من المال، له هذا الحق من المال، ما نقولش والله ده كان عاق لوالديه وبالتالي العقوق يبقى يمنع من إعطاء هذا النصيب المقدر من الميراث، نقول لا، يبقى إذا كان هو قصر في حق من الحقوق أو واجب من الواجبات التي عليه يبقى على ذلك، لكن ده حق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يعني اصبروا حتى تلقوني على حق، ستكون من بعدي أثرا. قالوا فما تأمرنا أن نفعل؟ قال أن تؤدوا الحقوق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، في حدود في التعامل لهم. يبقى قال اصبروا حتى تلقون على الحوض، ستكون من بعد أثرا. الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم فقه عالي، يبقى خلاص ستكون من بعد أثرا، لو احنا موجودين كده وسمعنا الكلام دهوت اصبروا حتى تلقون على الحوض ستكون من بعد أثرا، كنا نقف عند الكلام وخلاص انتهت. لا، ده الصحابة تسأل نعمل ايه، التصرف يبقى عارفين في حدود هم لا يتعدوها، ايه التصرف في ذلك؟ قال ان تؤدوا الحقوق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. يبقى حيظلموا في اشياء. طب الظلم ده يبقى انا اترجمه؟ لا، الظلم ده انا هذه المظلمه هناخذها يوم القيامه من هذا الظالم، لكن لو في حقوق عليا يبقى لابد من اداء هذا الحق، لابد من اداء هذا الحق. يبقى في حدود احنا مفترض نعرف الحد حتى لا نتعدى، لان تجاوز الحد او يعني تعدي الانسان الحد نتيجه الجهل، نقول نتيجه الجهل كما بينا. يبقى اقول هذا خط احمر لا تتعدى، ان لم يراه ان لم يبصره يبقى هيتعداه، لكن انا لما اراه يبقى مش هتعداه. يبقى تلك حدود، ايه الحدود؟ يبقى هذه الاحكام التي حكم بها ربنا سبحانه وتعالى لا نتعداها ولا نخالف هذه الأحكام، لا بذوق ولا برأي ولا بغير ذلك، إياك والمخالفة، حدود لا تتعدى. ولذلك تلك حدود فلا تعدوها فلا تقربوها، يبقى لا تعدها، بل أنك أنت من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الوعد وهذا الوعيد من الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كذلك أيضا من ضمن الدروس التي نتعلمها من هذه الصورة أن نبادر بالتوبة قبل أن نبادر نحن بالموت، المبادرة والمصارعة بالتوبة. يبقى نقول قبل أن يبادر الإنسان بالموت فعند ذلك حيختم على العمل ولا يمهل للتوبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى الآية بتحث على المصارعة بالتوبة، المصارعة، إنما التوبة على الله. يبقى على من يتوب الرب سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. طب من يعني الذي تقبل منه التوبة؟ إنما التوبة على الله. يبقى ربنا سبحانه يقبل توبة من تاب وأناب إليه قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. لذلك قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، كما تعلمنا في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يستغفر مباشرة كده. يبقى ممكن دواعي المعصية أو المخالفة بتتوافر فتزلق قدم الإنسان، لكن يتوب من قريب إلى ربه سبحانه وتعالى، يتوب من قريب إلى ربه سبحانه، لا يتمادى أبدا، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يبادر العبد بالتوبة وأن يلازم بين الاستغفار والتوبة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإن أتوب إليه واستغفروه في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى الملازمة بين الاستغفار والتوبة، لأن العبد مش هينفك أبدا ما بين مخالفة، ما بين تقصير في طاعة، ما بين تقصير في شكر رب سبحانه وتعالى على النعم. فإحنا بنحتاج أن نلازم بين الاستغفار والتوبة، وده دايدا للإنسان استغفار والتوبة. قلنا خاصة يتأكد الأمر لما تزل قدم العبد في أي مخالفة أو في تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى ثم يتوب من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، خلاص يبقى الوقت ده لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى توبوا قبل أن لا تتوبوا، قبل أن يحال بينكم وبين التوبة. يبقى العبد يسارع قبل أن يحال بينه وبين التوبة، دي لحظة، يعني ما تظنش كده ده لسه بدري على الموت، لسه احنا يعني يقول انا صغير في السن وغير ذلك فهو يظن كده ده لسه هيعطى مهله، دي نقول لحظه كده، الموت ده لحظه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم فجاءه كده فجاءه وانتم لا تشعرون. فإحنا نبادر أول ما العبد كده يعني زلت القدم في أي معصية يتوب من قريب إلى رب سبحانه وتعالى وينيب إلى رب سبحانه وتعالى، لابد من الإنابة والاتباع كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوبكم جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين كده، يعني توب قبل الندم، وفي ندم مش هننتفع به، في تأسف حسرة لكن يكون فات الأوان. وأنذرهم من الحسرة إذ قضي الأمر في غفلة وهم لا يؤمنون. يبقى إحنا لو ندمنا الآن لسه في الساعة والعافية، لسه الحمد لله لسه الروح ما زالت ممتزجة بالبدن لم تبلغ بعد إلى الحلقوم. فلو تاب العبد تاب الله عز وجل عليه، توبة لو تاب توبة نصوحة إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، ولكن لو وصلت الروح للحلقوم بقى حدث الغرغرة طلع الشمس المغربة خلاص يبقى يغلق باب التوبة، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم بعد كده بتأتي الآيات لكي تثبت لنا قانون المعاملة بين الزوجين. قلنا الأسرة ما هي إلا مجتمع مصغر، وطالما مجتمع مصغر في تعامل يبقى احنا محتاجين الى قانون قواعد نتعامل من خلالها، حتى تلك حدود الله ما نتعداش الحدود، الرجل يتعدى الحد ولا المرأة تتعدى الحد، وكل يتصالع على حقه، وبالتالي يبقى فيه قانون قواعد بتحكم هذه العلاقات. قانون القواعد بتحكم العلاقات ليه؟ قلنا حتى لا يحدث اي نوع من انواع التصدع او الخلل، لأن التصدع والخلل في هذا البنيان هو تصدع وخلل في الأسرة في المجتمع، يبقى تصدع وخلل في المجتمع، فكان لابد أن يبقى فيه قواعد قانون هو للتعامل بين الزوجين. يبقى هذا القانون للتعامل قلنا حتى تكون استمرارية وحتى يتماسك هذا المجتمع المصغر. وكذلك أيضا يعني بيّن لنا يبقى في حال أي نوع من أنواع الخلل أو نزاع الخصومة، يبقى بيّن لنا إيه المصدر اللي احنا هنرد ليه هذا النزاع وهذا الخصومة، حتى نقول يقطع هذا النزاع، حتى يقطع هذا النزاع. فكان قانون التعامل بين الزوجين كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف. عاشرهن بالمعروف، هذه نقول يبقى التعايش بين الزوجين، إيه القانون اللي يحكم الأمر ده، إيه العلاقة اللي هتحكم الأمر ده؟ المعاشرة بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى المعاشرة بالمعروف. وأيضا بيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن احنا حنجد من الزوجة ما نكره، يبقى حنجد منها بعض الأخلاقيات التي ننفر منها وحنجد منها ما نكره. إيه الحل؟ إيه الحل؟ يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا أجعل الله فيه خيرا كثيرا. نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ يقول: أو أنا أتوضأ أمسح على الحذاء، وأنا أتوضأ أمسح على الحذاء، يعني الحذاء ده يعني عشان نمسح عليه يبقى لازم اكون لابسته على طهاره، ولا بد ان يكون ساترا لمحل الفرد، لمحل الفرد، او يبقى هو ونقول الجورب الشراب، يبقى لبست الشراب على طهاره ولبست الحذاء عليه، ونقول ان ده ساتر، يبقى الشراب مع الحذاء ساتر لمحل الفرد، اعتبره كحاجه واحده. لما امسح عليه امسح على الظاهر، يعني همسح على الظاهر، بس لازم يكون ملبوس على طهارة الشراب والحذاء، أو الحذاء لو كان ساتر لمحل الفرد لبسته على طهارة، ألبسه على طهارة، طهارة مائية المفروض، وبالتالي أمسح عليه. المقيم يوم وليلة والمسافر يعني ثلاث أيام بالليلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.